تفسير الآية 14 من سورة المزمل يقول تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي ذلك يحدث لهم يوم القيامة، يوم تتزلزل الأرض والجبال وصارت الجبال كثيبا أي تلا من الرمل، مهيلا أي متناثرا بعد أن كانت أحجارا صلبة شديدة متماسكة. وفي هذا تخويف لهم لعلهم به يستفيقون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما.